الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أهل. العنوان عند قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في هذه الآيات يأمر الله سبحانه وتعالى بالمسارعة إلى أسباب المغفرة. سارع إلى المغفرة يعني إلى ما يكون فيه المغفرة من الأعمال الصالحة وتجنب المعاصي. ودائما الله سبحانه وتعالى إذا الأمر في الجانب الأخروي وفي الصالحات يأمر بالمسارعة، وإذا كان في جانب الدنيا يأمر بالمشي، يعني مثلا يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. دائما في الدنيا الله تعالى يأمر بالمسارعة، لكن في الآخرة يأمر بالمسارعة. مثلا هنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي سورة الحديد: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دائما الحث على المسارعة في الآخرة. ولذلك جاء في سنة النبي داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. التؤدة يعني التأني وعدم الاستعجال في كل شيء خير ولا شك، إلا في عمل الآخرة فلا تتردد. صدقة أبذل، صلاة أبذل، قيام الليل. فالله تعالى دائما في الجوانب الأخروية يأمر بالمسارعة والمسابقة والمنافسة. وأيضا في قوله تعالى هنا: وسارعوا، هذه الصيغة تدل على المفاعلة، يعني وجود فاعلين. يعني الله تعالى لم يقل اسرعوا، قال سارعوا. سارعوا يعني كأن فيه من ينافسك في هذه السرعة فأنت تسبقه وتنافسه، مثل تقول فلان تسابقوا، فأنت اثنين كل واحد. دائما صيغة المفاعلة هذه تقتضي فاعلين. فالله تعالى يريد منك ليس فقط السرعة في العمل الآخرة، لا، يريد منك أيضا أن لا يسبقك أحد في عمل الآخرة. وسابق وسارع إلى مغفرة من ربكم، يعني إلى أسباب المغفرة. وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين. عرض الأرض يعني من كبرها واتساعها. طبعا الأرض الآن يعني اتضحت أنها ليست بكبيرة مقارنة بالسماوات، لكن في السابق لما يضرب الإنسان المثل بشيء يضرب الأرض، يقول أعطاني مدى الأرض أو اتساع كاتساع الأرض، فهي ضرب للمثل وليس مقصود بها الحصر بمساحة الأرض، بدليل قرنها أيضا بالسماوات. ثم وصف الله تعالى هذه الجنة أنها أعدت هيئة للمتقين، ثم بين ما هي صفات المتقين، فقال: أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذه أول صفة من صفات، وهي أنهم أهل انفاق في عسرهم ويسرهم، فإن أيسروا أكثر من النفقة وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل، فهم دائما أهل انفاق. الصفة الثانية: والكاظمين الغيظ، لما يسيء إلي أحد، لما يعني يخطئ في حق أحد يكظم غيظه. وجاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن كتم غيظه. كتم غيظه يعني يكتم غيظه، حتى في رواية: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قادر على ينفذه خيره الله من الحور العين الشاء. فكظم الغيظ من صفات الناس، صفات المتقين. أحسن من هذا، أحسن من كظم الغيظ، الصفة التي بعدها قال والعافين عن الناس، يعني هو ليس فقط الآن كظم غيظه، لا عفى عمن أساء. يعني الأول صح أنه ما رد الإساءة بإساءة أو كظم، لكنه قد يكون ما عفى. الثالث العفى، تجاوز وقال أنا مسامح. والله يحب المحسنين، الله تعالى وصف هؤلاء بأنهم محبوبون عنده لأنهم أهل إحسان، أهل إحسان مع الخلق في بذل المعروف وكف الأذى، وأهل إحسان في تعاملهم مع الخالق بأن يعبد الله كأنه يرونهم، فإن لم يكن يرونه فإنه يراهم. الصفة الرابعة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني سريعي التوبة والإنابة والرجوع إلى الله. فتصور فعل فاحشة يعني أمر عظيم، يعني مش قد يقع، هذا ممكن، يعني المؤمن ليس معصوما، فقد يقع في الصغيرة وقد يقع في الكبيرة، لكن الميزة أنه أواب وشديد السرعة في الانتباه والرجوع إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يعني بالذنوب ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني يعلمون أنه لا يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. يعني بعض الناس يذنب ذنبا وهذه لا شك مشكلة، لكن المشكلة الأكبر أن يصر على الذنب وأن يستمر على الذنب وأن لا يقلع عنه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه من كانت هذه صفاته أعطاه الله تعالى هذه النتيجة الرائعة، قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هؤلاء العاملين الذين عملوا لله نعم أجرهم بهذه الجنات والمغفرة. ثم قال الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن، والسنن التي يعني مقصودة بهذه الآيات هي السنن الكونية والقدرية التي الله سبحانه وتعالى يقدرها في عباده، سواء سنن بقاء الدول، سقوط الدول، السنن في التعامل مع الخلق. فالله تعالى له سنن كثيرة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، في كتاب بعنوان السنن الكونية في القرآن الكريم للدكتور مصطفى مسلم، حقيقة أنه كتاب يعني نفيس جدا، حصر كل السنن تقريبا الكونية التي جاءت في كتاب الله، يعني من أراد الاستزادة في هذا الباب. فالله تعالى يقول فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني من سننه عاقبة المكذبين أنها دائما إلى خسارة. يقول انظروا كيف كان من كذب الرسل، من كذب الأنبياء، كيف كانت عاقبتهم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا شروع في بيان مهم جدا، وذلك بعد ما حصل من هزيمة أحد رضي الله عن الصحابة، بسبب ما ذكرنا لكم من موضوع تركهم لجبل الرماة وغيره. فالله تعالى أعطاهم هذا البيان الذي هو من أعظم بيان. قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أول نقطة في البيان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لا يهمكم الخسارة، أنتم أهل الإيمان وأهل الصلاح، والمؤمن دائما عند الله عزيز، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بشرط إن كنتم مؤمنين. أهل الإيمان فيهم هذه الصفة في الاستعلاء والعزة والارتفاع. النقطة الثانية في هذا البيان إن يمسسكم قرح الجراح كثيرا فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام وداولها بين الناس، يعني حصل لهم في بدر أيضا هم هزيمة، وأنتم قدر الله وحصل لكم في أحد فلا تيأسوا. فهذه هي طبيعة الأيام، تداول بين الناس انتصار وهزيمة، وتلك الأيام وداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. إذن من حكم الهزيمة معرفة المؤمنين الصادقين ويتخذ منكم شهداء. أيضا من حكم الهزيمة أن الله تعالى يقدرها أحيانا ليصطفي شهداء، فالله تعالى يقدر أسبابا لاستشهاد هؤلاء الذين هم خير ما يناله الإنسان أن يموت شهيدا في سبيل الله. فقال الله تعالى من الحكم اتخذوا منكم شهداء يصطفي من يستشهد. ولذلك يعني شهداء أحد اللي يستشهدوا في أحد كانوا من خيار الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم دفنهم في مقابر جماعية وكان بكى عليهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعني متأثرا بفقدهم. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أيضا من الحكم وليمحص الله الذين آمنوا، يمحص صف المؤمنين حتى لا يبقى فيه أحد من أهل النفاق، ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أيضا يكون فيها هزيمة للكافرين لاحقة كما حصل في ذلك في غزوة الأحزاب. لعل نقف هنا، نتجاوزنا في الوقت، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.